الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه الأسماء والصفات: باب ما جاء في فضل كلمة الباقية في عقب إبراهيم عليه السلام. باب ما جاء في فضل الكلمة الباقية. الباقية، نعم نعم، في عقبه كلمة باقية في عقبه، نعم نعم، في عقب إبراهيم عليه السلام، وهي كلمة التقوى ودعوة الحق لا إله إلا الله. الله. قال أبو عبد الله الحليمي: ضمن الله جل ثناؤه المعاني. ضمن الله جل ثناؤه المعاني التي ذكرناها في ضمن الله جل ثناؤه المعاني التي ذكرناها في أسماء الله تعالى جده كلمة واحدة. نعم، في أسماء الله تعالى تعالى جده كلمة واحدة. قال الحليمي، قال أبو عبد الله الحليمي: ضمن الله جل ثناؤه المعاني التي ذكرناها في أسماء الله تعالى جده كلمة واحدة، وهي لا إله إلا الله. وأمر المأمورين بالإيمان أن يعتقدوها ويقولوها، فقال عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال فيما ذم به مستكبر العرب: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. هذا يشمل العرب وغير العرب من المستكبرين. هذا الله يعني أخبر عن حال الكفار يوم القيامة، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون: قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، وما كان لنا عليكم من سلطان، بل كنتم قوم طاغين، فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون، فأغويناكم إنا كنا غاوين، إنهم في العذاب مشتركون، إلى قوله: وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فليس ذلك خاصا بالعرب أو بقريش. نعم، أحسن الله إليك. وقال فيما ذم به مستكبر العرب: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. والمعنى أنهم كانوا إذا قيل لهم قولوا لا إله إلا الله استكبروا ولم يقولوها، بل قالوا مكانها: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وصف الله تبارك وتعالى نفسه في هذه الكلمة في غير موضع من كتابه، فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال: هو الحي لا إله إلا هو، وأضاف هذه الكلمة. الكلمة قوله جملة لا إله إلا هو أو لا إله إلا الله في القرآن يعني لا تحصى. لا إله إلا هو، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا هو. قال لموسى لا إله إلا أنا فاعبدني، فقال سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة إلى قوله قائما بالقسط لا إله إلا هو. فوصفه تعالى بالتفرد بالإلهية كثير كثير في القرآن بلفظ هذه الكلمة أو بمعناها، كذلك ما لكم من إله غيره كله. نعم أحسن الله إليك. وأضاف هذه الكلمة في بعض الآيات إلى إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه، فقال بعد أن أخبر عنه أنه قال لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. هذا هو معنى لا إله إلا الله، هذه العبارة أو الكلمة التي قالها إبراهيم هو معنى لا إله إلا الله، إنني براء مما تعبدون، هذا هو معنى النفي، إلا الذي فطرني هو معنى الإثبات. نعم. وجعلها كلمة باقية في عقبه، فقيل الكلمة لا إله إلا الله، ومجاز قوله إنني براء مما تعبدون لا إله، ومجاز قوله إلا الذي فطرني إلا الله. ما هم مجاز ولا شيء، هو معنى إلا إنني براء، هو معنى لا إله إلا الله، لا إله يتضمن البراء، النفي نفي للشيء يتضمن البراءة منه والتكذيب به، فقول المسلم لا إله إلا الله يتضمن الكفر بما يعبد من دون الله. كلمة التوحيد مضمونها الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهي كلمة التوحيد. نعم أحسن الله إليك. فيحتمل أن يكون أولاده المؤمنون أخذوا هذه الكلمة عنه فكانوا يقولون لا إله إلا الله، ثم إن الله تعالى جل ثناؤه جددها بعد دروسها للنبي صلى الله عليه وسلم إذ بعثه، لأنه كان من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وورثه من هذه الكلمة ما ورثه من البيت والمقام وزمزم والصفا والمروة وعرفة والمشعر ومنى، والكلمات التي ابتلاها بها فأتمها والقربان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. المقصود قوله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني في ذرية إبراهيم، وبقاؤها ببقاء من ينطق بها ويؤمن بها، وهذا حصل ببعث الرسل من بعده، وقد جعل الله النبوة والكتاب في ذرية، فبقاء النبوة والكتاب في ذرية يتضمن بقاء هذه الكلمة في ذريته، وجعلها كلمة باقية في عقبه. فكل نبي يقول في دعوته قولوا لا إله إلا الله، كلهم يقولون قولوا لا إله إلا الله بهذا اللفظ أو بلفظ آخر أو بلغة أخرى غير العربية. نعم صلى الله عليك. فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وأخبرناه أبو الحسن علي بن أحمد ابن عبدان قال أخبرنا أبو القاسم سليمان ابن أبي أحمد الطبراني قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا الفريابي حاء قال سليمان حاء قال سليمان وحدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال حدثنا سفيان عن ابن أبي الزبير عن أبي الزبير نعم عندك ابن يا من لا بسم الله أبي الزبير معروف روايته نعم أحسن الله لك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل ثم قرأ صلى الله عليه وسلم إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر أخرجه مسلم ابن الحجاج في الصحيح من حديث وكيع وعبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري قال أبو عبد الله الحليمي وفي هذا بيان أن هذه الكلمة يكفي الانسلاخ بها من جميع أصناف الكفر بالله جل ثناؤه وإذا تأملناها وجدناها بالحقيقة كذلك لا بد هذا هو معناها هذا مقتضاها الكفر بكل ما يعبد من دون الله ومن أقر بها ظاهرا وباطنا خرج من الكفر كله يعني إلا من يكون الكفر بغير الشرك يمكن فالمكذب لرسول من الرسل لا يتحقق إيمانه إلا بالإيمان بما كذب به لكن كلمة التوحيد هي أصل دين الرسل كلهم فمن كان كفره بالشرك خلط منه بالإقرار بكلمة التوحيد لا إله إلا الله ومن قالها مستجيبا لدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام تضمن إقراره بها الإقرار برسالة محمد عليه الصلاة والسلام من قال استجابة لدعوة الرسول تضمن إقراره بها الأصلين التوحيد والرسالة نعم أحسن الله عليك وإذا تأملناها وجدناها بالحقيقة كذلك لأن من قال لا إله إلا الله فقد أثبت الله تعالى فقد أثبت الله تعالى ونفى غيره فأخرج بإثبات يعني أثبت وجوده وربوبيته وإلهيته فقد أثبت الله فقد أثبت الله تعالى ونفى غيره فخرج بإثبات ما أثبت من التعطيل وبما ضم فخرج بإثبات ما أثبت من التعطيل، يعني خرج من التعطيل، فخرج بإثبات ما أثبت من التعطيل، من التعطيل، يعني خرج من التعطيل بإثبات ما أثبت، خرج من التعطيل بإثبات ما أثبت. نعم. وبما ضم إليه من نفي غيره عن التشريك، وأثبت باسم الإله الإبداع والتدبير معا، إذ كانت الإلهية لا تصير مثبتة له جل ثناؤه بإضافة الموجودات إليه على معنى أنه سبب لوجودها دون أن يكون فعلا له وصنعا، ويكون لوجودها بإرادته واختياره تعلق، ولا بإضافة فعل يكون منه فيها سوى الإبداع إليه مثل التركيب والنظم والتأليف، فإن الأبوين قد يكونان سببا للولد على بعض الوجوه، ثم لا يستحق واحد منها اسم منهما اسم الإله، ثم لا يستحق واحد منهما اسم الإله، اسم الإله والنجار والصائغ. لا، جملة مستأنفة. نعم. والنجار والصائغ وما يجري مجراهما، كل واحد منهما يركب ويهيئ كل واحد منهم يركب ويهيئ ولا يستحق اسم الإله. المقصود من كلام الحليم هذا ليس بجانب، هذا جار على يعني مفهوم الإله عند طوائف المتكلمين، وهو أنه الخالق أو القادر على الاختراع. هذا هو الغلط الذي نبه إليه أهل العلم، فالإله معناه المعبود، فقول لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، فكل معبود سوى الله فهو معبود بالباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ليس معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله أو لا قادر على الاختراع إلا الله، فإنه لو كان هذا معناها لما امتنع المشركون من أن يقولوها، لأنهم يقرون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فلو أن معناها لا خالق إلا الله فقالوا نعم لا إله إلا الله، لكنهم يعلمون معنى لا إله إلا الله، يعلمون أنها تنقض ملة عبد المطلب، أنها تناقض ملة عبد المطلب. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي طالب عند الاعتذار يا عمي قل لا إله إلا الله، قال له من عنده أبو جهل أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لأن الإقرار بلا إله إلا الله يهدم ملة عبد المطلب، لأن ملة عبد المطلب قائمة على تأليه غير الله، على تأليه أصنامهم وسائر معبوداتهم. فكلام الحليم هنا يعني هو جار على هذا الغلط الذي اشتهر وشاع عند طوائف المتكلمين. وهذا التفسير يخالف مدلول الإله في اللغة العربية. الإله في اللغة العربية معناه المعبود، من أله بمعنى عبد، والبيهقي رحمه الله تابعه في هذا، هو يرويه وينقله مقررا له، عفى الله عنه وعنهم. نعم. صلى الله عليه. فعلم بهذا أن اسم الإله لا يجب. يريد يقول هذا يدلل على أن ترى يعني على أن الأبوين حيث إذ كان سببا في وجود الولد أو النجار أو الخياط أو الصانع إذ كانوا كذلك سببا في وجود مصنوعاتهم لا يستحقون للفظ يعني لاسم الإله يعني لا يستحقون اسم يعني اسم الخالق. صحيح الأب والأم وإن كان سببا له فليسوا خالقين أو خالقين للمولود، إن غاية الأمر أنهما سبب، جعل الله اللقاء بينهما سببا لخلق الولد، لخلقه سبحانه وتعالى الولد. فالله يخلق بما شاء من الأسباب، والنجار سبب لوجود هذا المصنوع، والله تعالى هو خالق السبب والمسبب، خالق الجميع، فهو الخالق لكل شيء، خالق الأسباب والمسببات. نعم. صلى الله عليك. فعلم بهذا أن اسم الإله لا يجب إلا لكل مبدع. لا يجب إلا لكل مبدع. ما فيه كل مبدع، إذا كان لكل خالق فليس إلا واحد، لا يجب إلا للخالق بس. فعبارته أيضا يعني توهم أن هناك مبدعين، لكن يعني كأنهم من باعتبار نظر العقل أن يعني أن اسم الخالق لا يصدق إلا للمبدع، لا يصدق إلا على المبدع. فمن كان مبدعا موجدا للشيء من عدم أو بعد عدم استحق اسم المبدع أو اسم الإله على حد قوله. فعلم أحسن الله لك. فعلم بهذا أن اسم الإله لا يجب إلا لكل مبدع. نعم. وإذا وقع الاعتراف بالإبداع فقد وقع بالتدبير، لأن الإيجاد تدبير، ولأن التدبير الموجود إنما يكون بإتقانه. لأن الإيجاد تدبير، ولأن تدبير الموجود إنما يكون بإتقانه. بإبقائه. نعم. إنما يكون بإتقانه. حصل كمل شو. نعم. أو بإحداث أغراض فيه. أو بإحداث أغراض فيه. لا كأنها أشبه. نعم. أو إعدامه بعد إيجاده. وكل ذلك إذا كان فهو إبداع وإحداث، وفي ذلك ما يبين وفي ذلك ما يبين أنه لا معنى لفضل تدبير أنه لا معنى لفصل التدبير عن الإبداع وتمييزه عنه، وأن الاعتراف بالإبداع ينتظم جميع وجوهه، وعامة ما يدخل في بابه هذا هو الأصل الجاري على سنن النظر. على سنن النظر ما لم يناقض قول مناقض ما لم يناقض قول مناقض. نعم. هذا ما لم يناقض قوله مناقض. نعم. صحيح. صلى الله عليك. فيسلم أحدا ويجحد مثله. أو يعطي أصلا ويمنع فرعا. فأما التشبيه فإن هذه الكلمة أيضا تأتي على نفيه، لأن اسم الإله إذا ثبت فكل وصف يعود عليه بالإبطال وجب أن يكون منفيا بثبوته. والتشبيه من هذه الكلمة والتشبيه من هذه الجملة لأنه إذا كان له من خلقه شبيه وجب أن يجوز عليه، وجب أن يجوز عليه من ذلك الوجه ما يجوز على شبيهه، وإذا جاز ذلك عليه لم يستحق اسم الإله كما لا يستحقه خلقه الذي شبه به. فتبين بهذا أن اسم الإله والتشبيه لا يجتمعان، كما أن اسم الإله ونفي الإبداع عنه لا يأتلفان، وبالله التوفيق. اللهم أخبرنا أبو الحسين. إلى يا أخي هذا كله من أقول من غث الكلام مع مخالفته لما تدل عليه النصوص والفطر والعقول، فإن فيه يعني تمحلات وفيه تكلفات، وإثبات الإلهية لله ونفي الإلهية عما سواه نعم يتضمن إثبات الربوبية ونفي الإلهية والربوبية عن غيره سبحانه وتعالى. فكلمة التوحيد تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة، لا إله إلا الله مقصودها الأعظم هو إثبات الإلهية، إثبات توحيد الإلهية، ولكنها مع ذلك تتضمن نوع التوحيد، فهي متضمنة للتوحيد كله. نعم من بعد نعم.